القاعدة رقم كم الآن؟ قاعدة 15. اتحد الحكم واختلف السبب. اتحد الحكم واختلف السبب الذي شرع الحكم من أجله يحمل المطلق على المقيد. وهذا مذهب الجماهير الشافعية والحنابلة وكثير من المالكية خلافا بالحنفية القائلين بعدم الحمل. من يذكر لي سبب خلاف الحنفية مع الجماهير؟ طيب من يشرح لي الكلام الذي قلناه قبل ان نصل الى الكلام الحنفية؟ من يشرح الكلام الذي قلناه؟ تفضل. ما اريد التمثيل، اريد الشرح. يعني الحكم الشرعي واحد، سبب هذا الحكم اختلف، فإننا نحمل بخلاف العكس، وهي الثالث الثالث، فإننا لا نحمل، هنا نحمل. وهذا مذهب جماهير أهل العلم، وهو المعروف به خلافا لمذهب الحنفية. طيب هذا التمثيل الآن، تفضل هذا التمثيل. حنفية قولة للمسجد. أذكر المثال، اكتبوا مثاله قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. الرقبة أطلقت لقيدات، قيدت بما؟ بكونها مؤمنة. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير وقال لكم مؤمنة، مع قوله في كفارة الظهار فتحرير رقبة من قبل أن يتماسى، قيدت الأطلقة في الظهار فتحرير رقبة، في القتل فتحرير رقبة مؤمنة، أما في الظهار رقبة. الحكم في الآيتين متحد، وهو وجود تحرير رقبة، أليس كذلك؟ الآيتان متفقتان في الحكم، وهو وجود تحرير رقبة. الحكم في الآيتين متحد، وهو وجود تحرير رقبة، والسبب مختلف. في الآية الأولى السبب إيه؟ قتل خطأ. وفي الآية الثانية الظهار من الزوجة. فحينئذ هل يشترط في كفارة الظهار في الرقبة أن تكون مؤمنة أم لا يشترط؟ يشترط ولا يشترط؟ من حمل مطلق على المقيد اشترط، وهو مذهب الجمهور. ومن لم يحمل مطلق على المقيد عند اتحاد الحكم اختلاف السبب ما اشترط، عند الحنفية ما اشترطوا. الحنفية ماذا يقولون؟ الحنفية يقولون أي رقبة تنزل. طيب الآن نأتي لماذا وقع الخلاف بين الحنفية والجمهور؟ ظهر لمع شيء في أذهان الإخوة، لمع شيء ممن لم يحضروا، يعني يلمع شيء في أذهانهم. طيب نأتي مثال الذي بعده، نذكر مثال الذي بعده لعل قوة الصبح أكثر. قوله تعالى في آية المجاورة، آية البيت: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. الشهداء اطلقوا ام قيدوا؟ اطلقوا من حيث الصفة، من حيث الجزء. حيث انهم عدول او غير عدول اطلقوا، اما من حيث انهم ذكور او اناث قيدوا، فقد يتفق الاستنتاج والتقييد من حيث لا تتعدد. السؤال من حيث العذار وغيرها، هل اطلقوا او قيدوا؟ اطلقوا. طيب قلنا وقوله في آية المجادلة واستشهدوا شهدين من رجالكم، مع قوله تعالى في الشهود على مراجعة الزوج زوجته أثناء العدة في الطلاق الرجعي، واشهدوا أعيد مع قوله في الشهود على مراجعة الزوج زوجته أثناء العدة من طلاق رجعي، واشهدوا ذوي عدل منكم، ذلك واشهدوا ذوي عدل منكم. العدول في المراجعة في الطلاق الرجعي في أثناء العدة اطلقوا أم قيدوا؟ قيدوا أم اطلقوا؟ قيدوا. قيدوا بما؟ عدالة. الآية الأولى المداومة واشهدوا شهدين، والآية في الرجوع مراجعة رجل زوجته في العدة طلاق الرجعي ايه؟ الآية ذوي عدل منكم. الحكم متحد